خذوها من أخ، الله يبارك فيكم. إياكم إياكم إياكم والتوسع مع العوام في بعض مناحي الترفيه أو التسلية أو ما يسمى بالرياضة، خصوصا كرة القدم. هذه كرة القدم أنا الآن لن أحدثك عن حكم شرعي وبحث فقهي، اترك الجمود هذا والظاهري. كرة القدم هذه مخدرات، هذه فعلت في أمة الإسلام ما لم تفعله المخدرات، ما لم تفعله والله القتل المباشر ما فعل في الأمة ما فعلته كرة القدم. كيف؟ حولت آلاف مؤلفة من شبابنا إلى فارغين تافهين. هو حي محسوب عليك عدد، ولكنه في واقع الأمر فاي لا شيء، كل همه متعلق بهذا الأمر. أحوج ما تكون الأمة إليهم هم منشغلون بمثل هذا. لو تقول له تساعد فقير أو تساعد محتاج أو تساعد أرملة ولا تشترك في القناة الفلانية المشفرة اللي وصايرة أصلا لعبة وطريقة في لتغيير القناعات وللعب بالأمور، ولا يعني تتسمح أو تتساهل بحجة أنها والله أنها يعني لعبة في النهاية. لا لا لا، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للأمة تحتاج أن تستيقظ. لا تتسمح، هذه بداية انتكاس، لا تتسمح في مثل هذا الأمر. طيب، وأصلا التعصبات استغرق الولاء والبراء، هناك مشاعر ينبغي أن تترك للدين. أنت قلبك هذا يعني حتى الآلة لها قدر من الإنتاج، القلب هذا إذا ما استغرقته في الخير يستغرق في الشر. هذا الآن سبهلل، لا في خير ولا في شر، مستغرق ولا أبراء في كرة القدم. هذا نصراوي، هذا هلالي، هذا كذا، الواحد فيهم يقفز يكاد رأسه يضرب السقف عشان فريقه سجل هدف. هذه كارثة، لا تتسمحوا بها. سد الذرائع، سد الذرائع، الله الله بسد الذرائع، وارفع سقف الخطاب. يعني أنت مثلا بلد مثل مصر، أعطيك تجربة، بلد مثل مصر هذه بلد قاسم أمين كتب تحرير المرأة، تعرفون ما الذي حصل فيها؟ النجاح الذي حققته الدعوة هناك في باب النقاب مثلا، أنهم أعادوا النقاب إلى مصر وبقوة الآن، والمنتقبات كيف رفع مستوى الخطاب إلى أقصى الدرجات. كانوا يتكلمون عن النقاب على أنه واجب، ولا شك هذا قول قوي. وبأزمنة الفتن هناك إجماعات وادعاءات وإجماعات وجيهة. طيب، رفع مستوى الخطاب جدا، لأنه أصلا أنت إذا رفعت مستوى الخطاب إلى أعلى درجاته الخصم سيرضى منك بدرجة أقل. نحن لماذا انتهكنا بسرعة وبسهولة؟ لأنه أصلا الخطاب نزل إلى أقل درجاته. ويعني ينبغي التنبيه على إشكالية المنافقين من الداخل، الناس الذين الآن سيخرجون بخطابات متماهية مع هذه التغيرات ومبررة لما يقع لها. هؤلاء أناس ينبغي التصدي لهم. طيب، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تتحدث بيأس، معذرة إلى ربكم. تعرفون قصة أصحاب السبت؟ ها؟ يأتي النبي ومعه الواحد، لكن في نبي وقف دعوة؟ لم يوجد نبي وقف. نحاول ملكا أو نموت ونعذر، وهزي إليك بجذع النخلة. هزت، ثم رب العالمين الذي يطرح البركة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أصلا كل العلم الذي تعلمتموه وكل هذا الإنتاجية وكذا، هذا وقته يظهر الآن في المحن، ما يظهر في أوقات الرخاء، لا، في المحنة، حين نوضع على المحك. أنت الآن الناس يحتاجونك ويحتاجون أن تظهر ما عندك من العلم وتدمغ وما عندك من الموهبة والتأثير وإلى آخره. والخطاب والآن الناس فقط يعيشون حالة من الاضطراب بسبب هذا التغير الجديد وفقدان الاتزان، لكن بعد ذلك أنت أرجع لاتزانك وصير دائما في التغيرات العاصفة هذه القوية، يحصل لكثير من الناس نوع من فقدان الاتزان، هذا طبيعي، لكن بعدها خلاص استقر ثم قم، أمر طبيعي. الله المستعان.